أو له كذا، هذه كلها يعني تقوي الوصل بين الناس والاجتماع. فالآن الأمر هذا أصبح الناس منسية في كثير من المجتمعات، ويخافون زعموا بأن تختلط الأمور وأن الرضاعة يعني تنسى وأن يحصل خلط بين الناس في هذا. هذا كلام بعيد جدا، كل واحدة تعرف من أرضعت، وكل واحد يعرف هذا أخ له وهذا فلان، فلانة يعني رضعت فلانة ما رضعت وهكذا، خاصة إذا كان في استرضاع دائم، يعني ما هي مرة أرضعته وحرمته وانتهت، لا، يعني في نوع من الاستقرار والكثرة، خلاص هذا يثبت هذا ابنها من الرضاعة، وهذا أبوه من الرضاعة، وهذا عمه من الرضاعة، وهذا خاله في الرضاعة، ما شاء الله صار له عائلة كاملة من الرضاعة. هذه تقوي أواصر الناس وفي خير عظيم. فبعض النساء يعني ترفض أن ترضع ابنها، أن تجعل ابنها يرضع من امرأة أخرى، هذا غباء حمق. لماذا ترفض؟ هذا خير، خير للولد وخير للمجتمع وخير من جهات متعددة، بل كانوا ينفقون ويدفعون شيء من المال لأجل هذا. امرأة كافرة ترضع الطفل عن المسلم، يجوز، ما في معنى. لا يقول أنه يعني يستحب في الوضع أن تكون حسنة الأخلاق هو على كل حال حسنة سيئة، هو لن يأخذ إلى الحسن، لن يأخذ منها إلا الشيء الحسن. يعني الصحة وكذا، نعم، أي شيء حسن موجود يأخذه. نعم. باب البكاء عند المريض. قال حدثنا أصبغ عن ابن وهب قال أخبرني عمرو عن سعيد بن الحارث الأنصاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال اشتكى سعد بن عباد فشكوى له، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم، فلما دخل عليه فوجده في غاشية أهله فقال قد قضى؟ قالوا لا يا رسول الله. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى القوم بكاء النبي صلى الله عليه وسلم بكوا، فقال ألا تسمعون؟ بكوا فقال ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه، أو يرحم، وإن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. وكان عمر رضي الله عنه يضرب فيه بالعصا ويرمي بالحجارة ويحكي بالتراب. رضي الله عن عمر، هذه أشياء نافعة جدا. نعم، يحصبهم بالحجارة أو يضربهم بالعصا أو يحط التراب في أفواه من يعني يسد الذرائع على الناس. ففي هذا النهي عن المنكر، بالقول وباليد، باب ما ينهى عن النوح والبكاء والزجر عن ذلك. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا يحيى بن سعيد قال أخبرتني عمرة قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول

يعني صلى الله عليه وسلم قال له اليهود أن تقوم الجنازة فأمر بالجلوس وقال خالفوا. هو هذا يعني هذا كأنه قال أن تقومون لها حتى يعني تخلفكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بمخالفتهم في هذا فيكون قد قام وقعد ما انتظر حتى تخلفهم. الوجه أن يقوم في نفس الوقت يقعد خلاص قام يعني قدم عليه لأمر الجنازة ثم قعد. والوجه الآخر هو أن يقوم ويظل قائما حتى تخلفه مثل ما جاء في هذا الحديث أو توضع. وهذا الجزء هو الذي نسخ هو الاستمرار. استمرار نعم. مثلا من قبل حديث ثبت فيها هذا متقدم وحديث عليه ومتأخر. نحن الحديث فيه يعني في ذاته يدل على النسخ، لكن أي نوع من النسخ، نسخ جزئي أو نسخ كلي؟ يعني لو كان حديث عليه هو المتقدم لنسخ، إذا كان هذا هو الثابت. لا، لا يمكن يكون هو المتقدم، لأن التصريح في نفس الحديث أنه قام النبي صلى الله عليه وسلم ثم قعد، وهنا موافق للقيام، لكن ما ذكر فيه القعود. فإذا هذا موافق الجزء الأول من حديث علي، بقي ثم قعد، هل قعد يعني ترك القيام بالكلية أو قعد في نفس المجلس هذا الذي قام فيه يقوم ويقعد؟ لعل القعود هو المنسوخ، لو كان الحديث عليه هو المتقدم فيكون القعود هو المنسوخ ويستحب القيام واستدامة القيام. هذا بعيد، لأن هذا فيه القيام، لأن فيه القيام فاتفق مع الحديث عليه اتفق يكون مع هذا الحديث في مسألة القيام، فيعني يبعد أن يكون هذا نعم ناسخ هذا العكس. نعم، لذلك العلماء على هذين القولين، إما أن منسوخ بحديث علي نسخ كامل أو نسخ جزئي. الحديث الثاني حديث علي رضي الله عنه هو فعل، فهل ممكن أن ينسخ القول أو ممكن يقول مثلا للاستحباب أو كذا؟ ما الدخل للاستحباب؟ الآن نتكلم على حكم موجود، افعل أو فعل أو لم يفعل، أمر النبي صلى الله عليه وسلم وقام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا موجود قول وفعل. لكن ثم قعد، هذا الكلام في هذه الجملة، هل قعد بالكلية ولم يقم بعد ذلك أو قعد قعود جزئي يعني في نفس الحالة؟ حديث التوري يحفظ على هذا أنه يقوم ثم يقعد. باب متى يقعد إذا قام للجنازة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأى أحدكم جنازة فإن لم يكن ماشيا معها فليقم حتى يخلفها أو تخلفه أو توضع من قبل أن تخلفه. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبيه قال كنا في جنازة فأخذ أبو هريرة رضي الله عنه بيد مروان فجلس قبل أن توضع، فجاء أبو سعيد رضي الله عنه فأخذ بيد مروان فقال قم فوالله لقد علم هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك. فقال أبو هريرة: صدق. إذن هذا أيضا من عمل السلف القيام ما فيه أبو هريرة، وهو أعلم الناس بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الاحترام والأدب بين أهل العلم وطلاب العلم، في الإنكار على الملوك فيما أخطأ فيه السنة، وفي فقه أبي هريرة، فيه أدب الأمراء وضعتهم للعلماء، وفيه الإنكار بعلم، في أهمية ذكر الدليل والحجة، جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال، فإن قعد أمر بالقيام. قال حدثنا مسلم يعني ابن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثني يحيى عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع. في الحديث السابق قال أبو هريرة صدق، فيه المتابعة في الرواة، المتابعات الحديث. من تبع الجنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال، فإن قعد أمر بالقيام، كما أمر أبو سعيد مروان. وعامة الصحابة على أن هذا القيام مستحب وليس بواجب. ومما يؤكد هذا أنه قد ورد حديث أبي سعيد وأبي هريرة أنهما قال: ما رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد الجنازة قط فجلس حتى توضع، يعني من أول الأمر هو جالس حتى توضع. وإنما يبين ذلك حديث علي: قام ثم قعد. باب من قام الجنازة يهودي. قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن عبيد الله بن مقسم عن جابر عبد الله رضي الله عنه قال: مر بنا جنازة فقام لها النبي صلى الله عليه وسلم وقمنا به، فقلنا: يا رسول الله، إنها جنازة يهودي. قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا. ليست نفسا. نعم. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن مرة قال: سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلة قال: كان سهل بن حنيف وقيس بن سعد قاعدين بالقادسية، فمروا عليهما بجنازة فقاما، فقيل لهما إنها من أهل الأرض أي من أهل الذمة. فقالا إن النبي صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة فقام. فقيل له إنها جنازة يهودي. فقال أليست نفسا. في بعض الروايات قال إنما قمنا للملائكة. في بعضها إنما تقومون إعظاما الذي يقبض النفوس، إعظاما لله الذي يقبض الأرواح. في الروايات في هذا فالعلة بين في الحديث أن هذا لإعظام للموت وقبض هذه الروح، سواء كانت يعني كان هذا يهودي أو مسلم أو نصراني، العلة معروفة لتعظيم شأن الموت. الشيخ الألباني يرى أن هذا منسوخ بحديث علي في أحكام الجنائز، ويرى بعضهم أن هذا الأمر يعني باق، لكنه كما ذكرنا يعني الاستحباب، وهو الذي عليه عامة الصحابة رضي الله عنه، لأن النسخ يعني أولا إعمال النصين أولى من إهمال أحدهما، وأيضا لأن القول به هو قول عامة الصحابة وأكثر الصحابة والتابعين، وأيضا إن العلة لا تزال موجودة، وكذلك النسخ يحتاج إلى معرفة التاريخ، يعني هناك أسباب تمنع من القول بالنسخ، فنحن لسنا مع الشيخ الألباني بهذا القول. وليعلم أيضا إخواننا لا نتعصب لا للشيخ الألباني ولا لغيره، نخالفه، نحن ندور إن شاء الله مع الدليل حيث دار ومع الصواب الذي نعتقده، سواء قال به الشيخ الألباني أو لم يقل. وقال أبو حمزة عن أعمش عن عمرو عن ابن أبي ليلى قال كنت مع قيس وسهل رضي الله عنهما فقالا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقال زكريا عن الشعبي عن ابن أبي ليلى كان أبو مسعود وقيس يقومان للجنازة. باب حمل الرجال الجنازة دون النساء. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا الليث عن سعيد المقبوري عن أبيه أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين يذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه صعقا. الرجال يحملون الجنازة دون النساء لقوله صلى الله عليه وسلم واحتملها الرجال على أعناقهم، لأن الرجال هم أقدر على ذلك. وقلنا كما قلنا في إقبار المرأة ودفن المرأة أن الرجال هم الذين يقدرون على هذا، ويمكن أن يتكشفنا النساء يتكشفنا في حال يعني ما نزلنا القبر، كذلك في حال الذهاب بها وحمل الجنازة سواء جنازة مرأة أو غير ذلك، فيكون في هذا يعني شيء من الاختلاط أيضا بين الرجال والنساء، وما يسرع إليهن من الجزع مع النهي عن اتباع الجنائز. فالنهي عن اتباع الجنائز يقتضي أن المرأة لا تشهد جنازة أصلا، فضلا عن أن تدفن يعني الميت. فهي على كل حال وجودها مع الرجال في الجنائز في ذريعة الاختلاط بالرجال، ويفضي ذلك إلى فتن. وجود المرأة أيضا يشغلها ويشغل الرجال عن الاتعاظ، قد يرى امرأة جميلة يترك الموضوع الأساسي الذي خرج الناس له وينشغل قلبه بهذا، ولا لا؟ وكذلك المرأة، فلان ينظر إلي، فلان عجبني، فلان أنا عجبته، وهكذا. فتح باب فتن. الإسلام لا يأمر مثل هذا، لكن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز. واضح الاختلاف. الاختلاف العلة مختلفة، الوضع مختلف. هذا فيه لابد الجنازة هنا، لابد الرجال هنا والنساء هنا وكل مع بعض، لكن المصلى غير. المصلى الطريق واسع، لو مشى في الطريق الرجال في مكان، النساء في مكان أيضا. نعم واضح جدا الفرق. دائما انتبهوا الفروق يا إخوان، الفروق هذه يعني إذا انتبهتم لها